نعود إلى رسالة الباعث والمستمع أبي أحمد، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة. يسأل ويقول: الفتية شأنها عظيم وكثر من يتصدى لها مع كل أسف في وسائل الإعلام، فما معايير من يتصدى للفتية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث بالهدى والنور الذي علم الأمة وأرشدها وحذرها من القول على الله بغير علم، ورضوان الله ورحمته على صحابة محمد الذين كانوا أعرف الناس بهذه الحقوق، ومع علمهم المتفوق على علم من جاء بعدهم كانوا أورع الناس في هذا المجال، وكان الواحد منهم يحب إذا سئل لو تولى الجواب غيره، مع أنهم أهل اللسان، نزل القرآن بلغتهم وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم وشاهدوا كلامه وسماعه للأسئلة وإجابته. وكان علينا أن نحسن الاقتداء بهم وسلوك سبيلهم، لأنهم مؤمنون والميل عن طريقهم ترك لسبيل المؤمنين، فنسأل الله يثبتنا بالقول الثابت. إن الفتية قول على دين الله وإبلاغ عن الله، تحتاج إلى علم ومعرفة، والعافية ينبغي أن تطلب إلا لمن لزمه ذلك، والسلطة لها الحق أن تنظم أمر الفتية، والجهة المسؤولة عن الإفتاء الموكول لها الإفتاء العام عليها أن تعمل بما لها من صلاحيات. مثلا المفتي حقه أن يأمر بالتزام ضوابط، لا سيما الفتاوى التي تكون معلنة في وسائل الإعلام في الإذاعة والتلفاز والقنوات ووسائل النشر. ينبغي أن تنظم وأن لا يتولى الإفتاء إلا من يحمل ترخيصا من الجهة المعنية، وعلى الجهة المعنية ألا تمكن أحدا من الإفتاء إلا إذا تحقق لها أنه أهل الفتية وأنه أهل لمراعاة الأمور ومعرفة الأحوال. فليس كل سؤال يجب على المفتي أن يجيب عليه، يسأل عبد الله بن عمر وهو كبير الصحابة في وقته لما مضى أقرانه ومن فوقه، يقول له رجل يسأله: أرأيت؟ قال: دع أرأيت في اليمن. كان الرجل يمانيا ولم يجب عن سؤاله، مع أن عبد الله بن عمر من أطول الناس صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هاجر مع المتقدمين في الهجرة، وكان حريصا على الاقتداء برسول الله في عامة ما يرى ويسمع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العلم يقبض، وقال إن الله لا يقبض هذا العلم ينتزع انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس جهالا فأفتوهم فظلوا وأظلوا، أو كلمة النحو. ليس كل حكم في مسألة يصح أن يقال لكل أحد. سأل الحجاج ابن يوسف في العراق أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله وخادمه عن أشد عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له آية المحاربين، ثم ندم أنس أنه أخبره بذلك، أي ذكر، لأن الحجاج يقرأ الآية لكن أراد التطبيق العملي، فندم أنس لأنه ندم يرى أن لا يعطى الإنسان أو يخبر الإنسان بكل، وإنما يخبر المستفتي بما يحتاج إليه وما يمكن أن يحسن استعماله. والمسألة والمسائل فيها خلافات فقهية، إذا صار هذا يفتي بكذا وهذا يفتي بكذا حصل بلبلة للناس وشكوك في كثير من الأحكام الشرعية لجهل هؤلاء وعدم انضباط من يتولى الفتية. فإذا أمكن تنظيم هذه الأمور كان ذلك أحرى لتلافي كثير من الأخطار. الملك عبد العزيز رحمة الله عليه لما توفي الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وكان كبير علماء البلاد مقاما وعلما ووقوفا في نصرة الحق مع الدولة، تكلم رحمة الله عليه الملك عبد العزيز بعد دفن الشيخ عبد الله رحمة الله عليه، وحذر من يتجرأ أن يقول في فتيا خلاف ما عليه المنهج العام في الفتيا. وفي زمننا هذا تجرأ على كثير من أمور الفتيا من ليس أهلا لذلك، حتى يأتي إنسان ويتحدث عن شيء ويقول لا نص قانوني يمنع من ذلك ولا دليل من كتاب ولا سنة، كالذي تحدث عن قيادة المرأة للسيارات. فإذا تصنم للفتيا كل شاد للعلم وجاهل به فذلك فساد الفكر، والتجرئة على القول على الله وعلى كتابه وسنة نبيه ودين الإسلام بغير علم، فالأمور تحتاج إلى حزم. والمطلوب من كل مسلم أن يعرف قدر نفسه وأن لا ينصبها لما ليس لها، وأن يترك كما قيل القوس لباريها ويأخذ قوسه الذي يناسب تحصيله. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا وسائر أفراد أهل بلدنا لتقوى الله جل وعلا، وتجنب ما يربك الناس أو يسوء إليهم أو يحملهم على الإساءة إلى دينهم، إنه مجيب الدعاء. اللهم من أحسن الله إليكم. هذه المستمعة شمس بعثت بأسئلة تتعلق بمشكلة عميقة معها كما كتبت، وهي قضية عدم معرفتها للطهر التام. تقول أنا لا أعرف الطهر ولا تظهر معي علاماته التي أسمعها من العلماء، بعد الحيض ينزل معها سائل بني غامق ويستمر تقريبا 6 أيام، ويكون نزوله على فترات، وأما لونه فيتفتح شيئا فشيئا. هل تنتظر حتى يزول هذا السائل مع أن الحيض مدته 5 أيام ونزول السائل أكثر من ذلك؟ كيف تعلم أن الصلاة وجبت عليها وهو يمكث تقريبا 3 صلوات ليس معها سائل؟ أرجو إجابتي إجابة وافية، أحسن الله إليكم. ما دام أنها تعرف انتهاء الدم، فإذا كانت هذه المادة النازلة بعد انقطاع الدم لا يصحبها شيء من أعراض الحيض التي تعرفها النساء، فإنما هذه ناقض من نواقض الوضوء، وهي صفرة في غير عادة. وتقول أم عطية رضي الله عنها الصحابية الجليلة: كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن الطهر حيضا. ومفهوم أنها في فترات الحيض حيض، وكون هذه المادة تنقطع 3 ساعات وقد تزيد مما يؤكد أن ذلك ليس بالحيض. فلتغتسل إذا انتهى الدم ورأت انقطاعا تاما، وتغتسل، ثم ما ينزل من هذا السائل حكمه أنه ناقض للطهارة. أحسن الله إليكم. تقول: كنت أعتبر نزول هذا السائل بمجرد نزوله أعتبر هذا طهارة حيث ينقطع الدم، وقد تطهرت واعتمرت ولكني اشترطت، وبالفعل استمر نزول هذا السائل معي بعد العمرة، فهل عمرتي صحيحة؟ ما أجبت به إن شاء الله تعالى كاف لهذا السؤال. أحسن الله إليكم. تذكر بأنها تتوضأ لكل صلاة لأنه ينزل معها السائل، والمشكلة تقول: إذا ذهبنا للمسجد الحرام لابد أن نتوضأ قبل الأذان بوقت حتى ندرك الصلاة وحضور الجماعة، فهل علي شيء؟ إن شاء الله لا شيء عليك، وبحول الله هذه الأفرازات التي لا تتحكم بها المرأة وقد تخرج دون شعورها وإحساسها بها، فلا شيء فيها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في العام الماضي أحرمنا للعمرة واشترطت، ولكن بداية الطواف شعرت أني أشرت للحجر بعد تجاوزه بشيء أو بمسافة، قلت لأخي هذا الشوط لا بد أن نعيده، فقال بأن الإشارة سنة، فهل العمرة صحيحة أم لا؟ قوله صحيح، والعمرة إن شاء الله لا شيء فيها، ولا تجب الإشارة، ولو أشار بعدما يتجاوز الحجر أو كبر بعدما يتجاوز لا شيء في ذلك. أحسن الله إليكم. ما الأشياء المعينة على صلة الرحم؟ القصد، أن يكون الإنسان يقصد ذلك ويعمل ما يستطيعه ويتيسر له، وليس لصلة الرحم حد محدود، فكل ما حصل وأبقى الصلة فهو خير وبركة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من جمهورية مصر العربية: هل يجوز أخذ حصص الأولاد من وصية كتبها الوالد أو الوالدة، حيث وجد الورثة أوراق مكتوبة من والدهم مقسم بعض من المال لهم حتى لا تحصل لهم مشاكل، وقد تراضوا جميعا بما كتبه والدهم حال حياته، فهل هذا صحيح؟ ما داموا تراضوا على ذلك فهذا لا يخرج عنهم، لا بأس به إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه أم نور تقول: أنا في مجتمع لا يصلون أرحامهم، وإذا قام أحدهم بالصلة ظنوا أنه له مصلحة يريدها وأنهم لا يهتمون بصلة الأرحام، فهل من كلمة توجهونها لهؤلاء؟ لا شك أن صلة الرحم مما أمر الله به في الكتاب الكريم وحث عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وذم الله جل وعلا قطع الرحم، وكما مر في السؤال من سأل ليس لصلة الرحم حد محدود، أعلاها أن يكون الإنسان سبب هداية من كان ضالا من ذوي رحمه بأن يدخله الإسلام أو ينقذه من الموبقات، ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق في أمور الدنيا والمؤانسة، وهذا من أفضل القرب، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ذكر أن صلة الرحم مما يكون سببا في المباركة للإنسان في رزقه وعمره وعمله، بل قد يكون التواصل سببا في كثرة الذرية وبركة فيهم وصلاحهم واستقامتهم. فيحرص المسلم، ينبغي أن يحرص المسلم على التواصل مع ذوي رحمه. أحسن الله إليكم. أبي متزوج من زوجتين ويقوم بنقل النميمة بينهما حتى تغضب الثانية من الأخرى، أرجو منكم نصحه وتذكيره بعظم أثر هذه النميمة. إن هذا لأمر غريب أن يكون صاحب المنزل يسعى للإفساد بين أهل المنزل. النميمة خلق قبيح ومنهج ذميم، وكما مر في حلقة مضت الإشارة إلى أن أعظم عذاب القبر سببه السعي بالنميمة. ثم الواجب على رب الأسرة أن يهتم بصلاحها وإصلاحها، أن يؤلف بينها، أن يعينها على التعاون على توفير أسباب صلاح هذا البيت، لا أن يكون مشعل نار وموقظ فتنة فيتربى من في بيته على هذا العمل السيء، فيكون سن في هذا العمل سنة قبيحة فيتحمل وزرها ويحمل أوزار من يقومون بها. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل عن قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ما معنى هذه الآية؟ وإذا كان التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عونا له، فماذا عنا نحن إذا لم نحصل على التثبيت؟ لا شك أن التثبيت من الله، وأن محتاجون إلى عونه جل وعلا، فإنه لا حول ولا قوة للعباد إلا بخالقهم، والعبد يحتاج إلى أن يلجأ إلى ربه يسأله العون جل وعلا. قريش طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مجلسا لا يجلسون مع هؤلاء المساكين من عتقى وأرقى، وإذا فعل ذلك وأقصى هؤلاء ربما وافقوه، فهم صلوات الله وسلامه عليه بذلك ولم يفعل. فأنزل الله ما أنزل. ونصيحتي لك أيها السائل أن تراجع تفسير الآية في كتاب تفسير الحافظ ابن كثير، تجد الشيء الكثير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من صعيد مصر، باعثها صلاح فاروق من سكر كما كتب، يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر ومكث في الغار هو وصاحبه جاءت حمامة وعنكبوت وأغلق فم الغار؟ جاء ذلك في السيرة، وأن العنكبوت نسجت على فم الغار، والله جل وعلا قادر على كل شيء، قادر على أن يصد أولئك وهم جاءوا وصلوا. وقال الصديق لو أبصر نظر أحدهم إلى موضع قدمه لنظر إلينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أحسن الله إليكم. يقول: يوجد عندنا في القرية مقابر عالية عن الأرض على هيئة غرف مثل الحجرة، وهي مرتفعة وتبنى بالطوب الأحمر. هناك من يجعل لها باب من حديد ويدفن الموتى بجوار بعضهم مثل النائمين على الأرض بدون لحد وبدون حفرة داخل الأرض، فهل هذا جائز؟ علما أن الأرض عندنا ضيقة ولا يوجد مكان لكي نحفر القبر داخل الأرض لكل ميت، والأرض غير متماسكة، فهل هذا الفعل صحيح؟ النبي نهى عن البناء للقبور وشدد في ذلك، وهذا النهي لمن يمكن أن يحفر لهم في الأرض في التربة. أما إذا كان الموقع لا يمكن أن تحفر فيه قبور، أو كان في موقع لو حفر لكان مستنقعا من الماء بحسب ما يكون في حال بعض البلدان، فلا شيء على الناس إذا جعلوا قبورهم فوق وجه الأرض إذا تعذر عليهم الدفن في نفس الأرض، لأن الله جل وعلا لا يحاسب العباد على ما لا قدرة لهم على فعله. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح ما كتبه بعضهم من أن قول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، أنها نزلت في ثعلبة وأن الله تعالى لم يقبل صدقته وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ سبحان الله، الصديق يدخل في هذا؟ أول شيء حديث ثعلبة فيه نظر لم يثبت، قصته مذكورة في تفسير ابن كثير، ثعلبة قال انه عاهد الله لئن اتانا من فضله لصدقنا ولنكن من الصالحين، ثم اتسع ماله الى ان بعد عن الجمعه والجماعه، ولم يقبل منه الصديق ولا الفاروق، هكذا جاء في القصه، لكنها قصه فيها ما فيها. أحسن الله إليك. يقول: زوجتي ولدت في أول شهر رمضان ولم تستطع القضاء لأنها ترضع، فأطعمت عنها 3 مساكين عن كل يوم، فهل يكون الإطعام كاف عنها أم لا بد لها من القضاء؟ وكذلك في شهر رمضان آخر كانت حامل وصامت 10 أيام ولم تستطع إتمام الباقي، فأطعمت أنا عنها، فهل هذا صحيح؟ بل هذا غير صحيح، لأنها لا شك السنة 12 شهرا لا يمكن أن تكون عاجزة عن الصيام في كل هذه المدة، وصومها 10 أيام وأطعمتها وهي حامل يدل على أنها في غير الحمل أقدر على الصيام، فعليها أن تقضي ما عليها من صوم. وهل عليها إطعام مسكين عن كل يوم أو لا؟ فيه خلاف، والأولى أن تطعم خروجا من الخلاف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.